السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء 113 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومرد البحث في ذلك إلى النزاع في أن العلم الإجمالي هل يستدعي عقلا وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا على نحو استدعاء العلة معلول معلولها، أو استدعاء معلقا على عدم ورود الترخيص الشرعي على نحو استدعاء المقتضي لما يقتضي. كان الكلام في الأمر الثالث، وهو أنه هل تجري الأصول المؤمنة الشرعية في بعض الأطراف أو لا تجري. قلنا أن هذا البحث في الأمر الثالث بناء على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا مورد له. لماذا؟ لأن السيد الشهيد قال أن الأصول المؤمنة تجري في جميع الأطراف فضلا عن البعض دون البعض الآخر. وكذلك هذا المبحث لا مورد له على مبنى من يرى أن العلم الإجمالي بنفسه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. إذن لا تنافي بين أن تجري الأصول المؤمنة في البعض دون البعض الآخر، لا يقع التنافي. نعم، إنما يرد هذا البحث على مبنى من يرى أن العلم الإجمالي بنفسه ينجز وجوب الموافقة القطعية، وهذا مبنى من؟ مبنى المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أن العلم الإجمالي بنفسه ينجز وجوب الموافقة القطعية. خب، جريان الأصول المؤمنة في البعض الأطراف ينافي العلم الإجمالي أو لا ينافي؟ يكون منافيا. لماذا؟ باعتبار أن جري الترخيص في البعض مناف مع تنجيز الكل. إذن على مبنى المحقق العراقي يرد هذا السؤال، وهو أنه هل تجري الأصول المؤمنة الشرعية في بعض الأطراف أو لا تجري بناء على هذا المبنى. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن العلم الإجمالي، طبعا الكلام كله في مقام أين؟ في مقام الثبوت، ها، لا في مقام الإثبات. يعني المرزا الذي يرى بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في مقام الإثبات لا يقول بجريان الأصول في البعض دون البعض الآخر، في مقام الإثبات يقول لا تجري جميعا. ولكن لو سألته يوجد محذور ثبوتي أو لا يوجد محذور ثبوتي، ماذا يقول؟ يقول لا يوجد عندي محذور ثبوتي، لأن المحذور الثبوتي هو أن يقع تناف بين العلم الإجمالي والجريان في البعض دون البعض الآخر، ولا يقع التنافي. نعم، في مقام الإثبات يقع التعارض والتساقط، ذاك بحث آخر سيأتي في مقام الإثبات. إذن المرزا الآن عندما يقول لا يقع تناف بلحاظ مقام الثبوت لا بلحاظ مقام الإثبات، وإلا في مقام الإثبات سيقول أنه لا يجري كما لا يجري في الجميع لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، لا يجري في البعض لأنه ترجيح بلا مرجح كما سيأتي بيانه. الآن في مقام الثبوت نتكلم، يوجد محذور مانع عقلي أو لا يوجد مانع عقلي؟ المرزا يقول لا يوجد مانع عقلي. نأتي إلى المحقق العراقي، نسأل العراقي يوجد مانع عقلي أو لا يوجد مانع عقلي. هنا المحقق العراقي يستطيع هكذا يجيبنا، يقول إن بنينا على أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية، فجريان الأصول في بعض الأطراف ينافي أو لا ينافي؟ ينافي. لماذا؟ لأن مقتضى العلية أن العلم الإجمالي تنجيزه لمتعلقه منجز لو معلق، لأن العلية معناه تنجيزه منجز، ليس معلقا على عدم ورود ترخيص من الشارع. أما إذا بنينا على أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية لا بنحو التنجيز والعلية، بل بنحو الاقتضاء والتعليق، إذن يمكن أن يرد مرخص في بعض الأطراف أو لا يمكن أن يرد؟ نعم يمكن أن يرد، لأنه بمجرد أن يرد يرفع موضوع التنجيز العقلي، لأن المفروض أن الحكم العقلي بالتنجيز معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع، وقد ورد الترخيص من الشارع في بعض الأطراف دون البعض الآخر. إذن لابد أن نرجع ونستأنف بحثا جديدا، وهو أنه لو بنينا على مبنى المحقق العراقي الذي يقول أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنفسه، ينجز قبيت نسأل هذا السؤال، ينجز بنحو العلية ينجز بنحو الاقتضاء؟ المحقق العراقي يقول ينجز بنحو العلية، المرزنعيني يقول ينجز بنحو الاقتضاء. شوفوا تتنال المرزا دي يحكي عنا لو دي يحكي على مبنى المحقق العراقي، على دي مبنى المحقق العراقي احسنتم، لانه هو عنده لا يرى علم الاجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. يقول لو انا صرت في قام المحقق العراقي واخترت ان العلم الاجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنفسه لا بتعارض اصوله، ماذا اختار، علية لو اقتضاء؟ عراقي يقول لابد نختار العلية. مرزا ماذا يقول؟ يقول لا، لابد تختار ماذا؟ الاقتضاء. انا اخو مبناية من الاول ان العلم الاجمالي يقول لا ينجز. اما الان لو صرت في مقامك اردت ان اقول بمقولتك بمقالتك، وهي ان العلم الاجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو التعليق لو بنحو التنجيز. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.